موضوع الدرس في بناء البيت والأذان بالحج من سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الحج تفسير ابن جلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: واذكر إذ بوأنا، بينا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه، وكان قد رفي من الطوفان وأمرناه ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي من الأوصان للطائفين والقائمين المقيمين به، والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين، وأذن في الناس بالحج وأذن نادي ونادى على جبل أبي قبيس: يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا فأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك. وجواب الأمر: يأتوك رجالا مشاة جمع راجل قائم وقيام، وعلى كل ضامر وركبان لا كل زامر، بعير مهزول وهو يترك على الذكر والأنصى، يأتينا الزوامر حملا على المعنى من كل فج عميق طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم أن يحضروا في الدنيا بالتجارة وفي الآخرة أو فيهما أقوال، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي 10 ذي الحجة أو يوم عرفة ويوم النهر إلى آخر أيام التشريق أقوال، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة جاء الرد على الكفار والمشركين الذين كفروا بالله وأشركوا مع الله وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، وأنهم ألهدوا في الحرم بإلحاد بظلم بشرك بقتل بالمنع وغيرها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وبعد هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى لما ذكر الحرم والمسجد الحرام ذكر ما يتعلق ببناء الكعبة المشرفة، وأيضا لما ذكر أحوال المشركين الصد عن المسجد الحرام ذكر بعده قصة إبراهيم عليه السلام وبناء البيت. يا کہ کیف انتم تدعون بانکم علی ملۃ ابراہیم، ابراہیم بن الکعبہ وانتم تصدون الناس عن الکعبہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کان بانیا لہذہ الکعبۃ المشرفہ وقاد انہ کان بنا وہو الذی اذن بالناس بالحج وانتم تصدون عن المسجد الحرام وتدعون انتم علی ملۃ ابراہیم فبذلک من وجہ فی هذه الآیات الرد علی المشرکین ومن وجہ لها علاقۃ بالمسجد الحرام لمن ان مسجد الحرام الذي شرف الله تعالی وعظمها الله تبارك وتعالى بسبب هذا البيت، لمن أن هذا هو البيت الذي جعله الله تعالى أول بيت وزع للناس، وجعله الله تبارك وتعالى هدى للعالمين، وجعله الله تبارك وتعالى منارا للهداية، فبذلك أباد ذلك قصة إبراهيم عليه السلام وبناء البيت. وأما قصة إبراهيم عليه السلام كما جاء في كثير من الآيات وفي كثير من الصور، ان الله امره ان يترك زوجته وابنه اسماعيل عليه السلام في هذا الموضع، وجاء ابراهيم عليه السلام تعميلا واجابه لما امره الله تعالى، وانه ترك اهله واولاده وانه دعا من الله تعالى ثم رجع الى الشام، وكان ياتي من الشام الى زياره ولده واهله ثم يرجع الى الشام، جاء مرارا حتى أمره الله تبارك وتعالى برفع القواعد ببناء هذا البيت، فبذلك جاء في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أحيانا جاء ذكر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وأحيانا جاء ذكر إبراهيم عليه السلام وحده، لما؟ لأن إسماعيل عليه السلام تابع لإبراهيم عليه السلام، فبذلك إذا جاء ذكر المتبوع كأنه جاء ذكر التابع، كما جاء في هذه الآية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى آخر الآيات. أما جاء وإذ بوأنا، قال بعض العلماء بوأنا يعني أي بينا، وقال بعض العلماء رحمهم الله بوأنا قالوا أنه من المباء، مباء معنى يعني جعلنا له مرجعا يرجع إليه للبناء والإبادة، وقال بعض العلماء وإذ بوأنا لإبراهيم قالوا جعلنا لإبراهيم، وحتى قال بعض العلماء وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت قالوا أمرناه، لما؟ إذا جاء بوأنا تفسيره بينا، والمفعول تكون ماذا؟ مكان البيت، ثم جاء قال المفسر أمرناه، لما؟ لأن جاء بعد أن لا تشرك بي أن تكون مفسرا، وهذا قاعده اذا كان ان مفسرا لازم بما قبلها فعل الذي يدل على القول، الذي يدل على القول، هذا قاعده عند علماء القواعد، كاذا كان ان مفسرا كما جاء هنا ان لا تشرك بي شيئا، وهذا قاعده كاذا كان ان مفسرا لازم يتقدمها جمله فيها معنى القول، هذا قاعده كما جاء هنا وإذ بوأنا جاء بمعنى بينا، فبذلك جاء بعد أن مفسر، فبهذا أشار المفسر قال أمرناه، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، مكان البيت قالوا أي أريناه أصله، أصل بناء الكعبة، لما؟ لأن بناء الكعبة أولا من أمر الله تعالى من الملائكة، ثم بناه آدم عليه السلام، ثم بناه شيس عليه السلام، أنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وبناه إبراهيم عليه السلام، وأيضا قال بعض العلماء كالجرهم والأمالكة أيضا أنهم بنوه، وأيضا بناء إبراهيم بعد بناء إبراهيم عليه السلام بناء قريش الذين بنوا الكعبة المشرفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من عمره تقريبا 25 سنة، وأنه اشترك في بناء هذا البيت. وأيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بناه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير حسب توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بناء البيت وأراد أن يدخل جانب الحجر في البيت. لما عند العلماء من الأسلاف كهذا يعني الجدار الذي فيه المرزاب، قالوا من هذا الجدار 6 أذرع أو 7 أذرع، هذه الأرض كان من داخل الكعبة. قال بعضهم 6 أذرع وقال بعض العلماء 7 أذرع، ولكن في الحقيقة لا خلاف. لما؟ لأن من اشتمل أساس الكعبة قال 7 أذرع، ومن أنه أخذ المقاس يعني بعد الأساس بعد الأساس قال 6 أذرع. لما تقريبا الزراعة واحدة وأكثر من ذلك دخل في الأساس أساس البيت. فبهذا هذا كان من داخل الكعبة. أن كفار قريش أنهم أخرجوه وأنهم جعلوا بناء الكعبة مقصرا لأجل ما نفذ عندهم من المال. فبذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، على أساس إبراهيم عليه السلام، وأن يدخل الحجر في البيت. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، قال لولا إحسان قومك بالإسلام لهدمت الكعبة. ولكن الناس دخلوا في الإسلام جديدا وحديث الإسلام، فبذلك لا يعترض معترضون كيو رسول صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وهدم الكعبة وهدم الكعبة. وإلا على هدم نعوذ بالله بإعتبار إهانة غير، بل هدم لأجل البناء غير. لما؟ لأن إنسان إذا أراد مثلا المسجد أو بناء المسجد إذا أنها صارت يعني قديمة فأراد هدمها لأجل أن يبنيها، فهذا لا يقال إهانة، بل هذا تكون تكريما للبناء تكريما للمسجد. كما حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المشركون هذه الكعبة المشرفة اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائه. فهذا هو القصة المعروفة المشهورة الذي جاء في الأحاديث، كأن من بعض أعمامه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ إزارك وتجعل على آتيكك لئلا يذرك الأحجار. لما؟ لأن الأحجار يحملون أحيانا على آتيكهم وأنهم يحملون أحيانا أمامهم. فبذلك أنه أخذ إزار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جرده أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه كان ستيرا، أنه كان حييا، أنه كان أشد حياء من الأذراء في خدرها، أو كما ثبت في الأحاديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إدخال الهجر في البيت، وأن يجعل للكعبة بابان، أن يجعل للكعبة بابان، باب للدخول وباب للخروج من جانب الهجر. يعني في مقابلة هذا الباب أن تكون الباب الآخر من هذا، لأن كل ما دخل الإنسان فيها فصلى ركعتين وأنه خرج بالراحة. وأن يجعل الباب ملتصقة بالأرض، لم لا تجعله مرفوعا. فهذا كان من ما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما عمل بها لأجل هدسان قومه بالإسلام، أنهم كانوا حديثي الإسلام وأنهم كانوا دخلوا في الإسلام. فبذلك استنبط بعض العلماء رحمهم الله تعالى وبعض الفقهاء من هذا الحديث مسألة، كإن العالم أو إن الداعي أو المرشد أو المبلغ الواعظ إذا رأى بعض في قوم يعني تكون إظهار لهذا المسألة تكون شيء فتنة وتكون آثار الفتنة والفساد، وإذا صبر على ذلك حتى يتمكن الإيمان والإسلام والأقائد الصحيحة في قلوبهم ثم أزار عليهم فقالوا هذا جائز. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بناء البيت ولكنه تأخر. وهذا أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى، إن الله أعز الإسلام وأهله، نصر الإسلام وأهله، ودخل رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه فاتحا بمكة، ولكنه ما بنى مرة أخرى، بل أنه تركه على بناء قريش. فبهذا لما جاء عبد الله بن الزبير أنه بنى الكعبة حسب ما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأنه أدخل الحجر في البيت وجعل للبيت بابان وجعل الأبواب ملتصقة بالأرض حسب ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما استشهد عبد الله بن الزبير بسبب حجاج بن يوسف، فأن حجاج بن يوسف بعد شهادة عبد الله بن الزبير وبعد تمكنه في هذه المناطق أنه رجع بناء الكعبة على بناء قريش، على بناء قريش. وفي الحكمة من الله تبارك وتعالى، لما لأن كل شيء تحت إرادته وتحت حكمته، لا تتحرك ورقة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الحكم، لما لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل في البيت أو أن يصلي في البيت أو أن يدعو في البيت فليدخل في الحجر فليصلي فليدعو من الله تبارك وتعالى. فبذلك في كل شيء حكمة، لما لأن كل شيء تحت إرادة الله وتحت قضاء الله وتحت أمر الله تبارك وتعالى. فلما قدم إبراهيم عليه السلام قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى بسبب طوفان نوح عليه السلام درس، يعني درس قواعد ظاهر ما كان ظاهرا، بل وجد أنه ها هنا شيئا مرتفعة يعني أكمة من التراب بس. وأما لا شك في ذلك أن البيت كان تحت أساس موجودة، ولكن أما بإعتبار ظاهر رفعت الأساس ودرست الآثار. الآن فيها قولان من العلماء، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أول من بنى كعبة الملائكة بأمر الله، قالوا من ياقوتة حمراء، قالوا ما بنوا من الأحجار، أنهم بنوا من ياقوتة حمراء. فلما جاء زمن نوح عليه السلام قالوا رفع الكعبة، ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى رفع الكعبة المشرفة حتى وما بقي آثارها بالظاهر، لأنه رفع كأنه كلي من أزله وأنه رفع. وما ذلك على الله بعزيز إذا أراد الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. ولكن ما جاء بالأحاديث الصحيحة، بل أنها روايات من الكتب المتقدمة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى حسب الروايات قالوا لا ما رفيا، بل لمرور الطوفان يعني ما بقي الآثار، قد درس الطوفان. لما لأن طوفان نوح عليه السلام هو طوفان عظيم، لما لأنه ملأ الأرض. فبذلك كما قال الله تعالى في كتابه إن الله تبارك وتعالى أمر أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فبذلك كان طوفان نوح عليه السلام طوفانا عظيما، حتى ذهب بعض العلماء كان على وجه الأرض بأكملها. قالوا طوفان نوح عليه السلام ما كان مخصوصا في بلاد العرب، ما كان مخصوصا في هذه البلدان، بل قالوا أن هذا الطوفان أنه جاء على وجه الأرض بكماله، يعني على صائر وجه الأرض. فبذلك حتى في كتاب تاريخ المسمى بالفرشتة أنها تاريخ الهند، وأنها يعني كتاب قديم ولها أصل في التاريخ ولها مكانة في التاريخ، أنه ذكر في كتابه مجيء طوفان نوح عليه السلام في بلاد الهند أيضا. وأيضا حتى ذكر أنه في بلاد الهند جبل جودي، قالوا هذا الهمالة الذي يسمى الآن الهمالة، الجبل المرتفع في العالم كلها تقريبا، قالوا هذا هو جبل جودي. وأيضا أنه ذكر آثار السفينة في بلادها، وأيضا أنه ذكر من بعض أولاد نوح عليه السلام قال الذين ماتوا ودفنوا أيضا هناك، والآن يعني أيضا يوجد آثار القبور وغيرها. فبهذا ذكرها تفصيلا في كتابه المسمى بالفرشتة يعني بالملائكة، يعني كأنه هذا خبر من الملائكة، وأنه سمى كتابه بهذا الاسم كتاب تاريخ، يعني ليس كتاب حديث، كتاب تاريخ. وكتب التاريخ كما لا يخفى على صاحب الأرباب أنها يشتمل على كل رتب ويابس، لما لأن التاريخ تاريخ، أنهم يجتمعون أحوال ما يسمعون ولا يتحققون تحقيق ولا يتدققون تدقيقات، لما لأنه ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنه حديث، أنه مجرد قصة انها مجرد تاریخ ما رواه المؤرخون انهم يجبعون هذه الاحوال ثم يتركون على القاری کہ خذ ما صفا ودع ما قدر اذا كان فيها روایہ مخالفة لكتاب الله فاتركوا اذا روایہ كان مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يتركونه فبهذا جاء ابراهيم عليه السلام قال تعالى أريناه لما لأن إبراهيم عليه السلام ما كان عالما وعارفا ببناء الكعبة وأساس الكعبة وقواعد الكعبة حتى مناسك الحج كما هو المعروف في آية أخرى قال ربنا أرنا مناسكنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هكذا أنه ما كان عالما بهذه الأساس فأرسل الله تبارك وتعالى ريحا نفافة أنها كشفت أن أصل وقواعد البيت فأمره الله تبارك وتعالى بالبناء وبناه إبراهيم عليه السلام فقالوا جعله في السماء يعني في طوله 7 أذرع وجعله في الأرض 30 أذرعا بذرائهم وأنه ما جعل عليه السقف بل تركه بغير سقف وقالوا أيضا جعل في وسط الكعبة حفرة يعني كأنها خزانة البيت لأن ما يهدى إليها يرمى بها فبذلك أمره الله تبارك وتعالى ببناء البيت وأمر ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود كما كان إبراهيم عليه السلام مشتغلا في بناء الكعبة بقلبه وقالبه إن الله تعالى أمره ألا تشرك بي شيئا فلا شك في ذلك أن إبراهيم عليه السلام أنه نبي من الأنبياء بل أنه كان أبو الأنبياء إن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا وأنه لا يشرك بالله ولكن أعيانا خطاب للأنبياء عليهم الصلوات والتسليم والمراد تهذيلا لأممهم لأمتهم لملتهم كي إذا كان الخطاب للنبي هكذا كيف لأمته وإلا أن إبراهيم ما كان يشرك بالله تبارك وتعالى وأنه كان موحدا وأنه كان إمام الموحدين وأول من هاجر وأول من خرج من بيت أبيه لأجل التوحيد وأنه ابتلي في النار لأجل التوحيد فبذلك ولكن أمره الله تبارك وتعالى ألا تشرك بي شيئا كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلام الله عليه لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصمه الله تعالى عن الشرك أصمه الله تبارك وتعالى عن الكفر أصمه الله تبارك وتعالى عن الذنوب ولكن إن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وعيانا الخطاب مع الأنبياء والمراد أمته تهذيب فبذلك قال ألا تشرك بي شيئا والأمر الثاني ألا تشرك بي شيئا قال بعض العلماء يعني تكون بقلبك موحدا لهذا البيت موحدا للرب في هذا البيت وأيضا بقالبك بإعتبار ظاهر وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وطهر بيتي من أي شيء قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأنجاس من الأرجاس من الكفر من الكفر والشرك والبدع وغير ذلك من الأوثان والأصنام لما لأن الأمالقة والجرهم أنهما قبيلتان معروفتان وأنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام فبذلك أمره الله تبارك وتعالى طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني ما كان بنا إبراهيم لما بنا إبراهيم عليه السلام لما درس كيف تكون هنا قبل البناء أثناء متى جاء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فأجاب العلماء رحمهم الله كي ولو ما كان البناء موجود ولكن الآثار الموضع معروفة لمن أن قال كما قال إبراهيم عليه السلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم بيتك المحرم كان موجود بيتك المحرم كان معلوم فبذلك أن الكفار أيضا جعلوا حوله من الأصنام والأوثان فبهذا قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأيضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وطهر بيتي للطائفين قال المراد من الطائفين قال الذين يأتون من الخارج قال والقائمين قال المقيمين بها ضربك السجود قال المسلين قال المراد المسلين يعني ليس مراد من الطائفين الذين يطوفون حول البيت بل قال المراد من الطائفين يعني القادمين من الخارج والمقيمين يعني المقيمين بها وضربك السجود قال المسلون فيها فبذلك فلا شك في هذا لأن الله تبارك وتعالى شرف هذا البيت فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني من أفضل العبادات بمكة يعني عبادات النافلة يعني تطوف قالوا طواف البيت قالوا أفضل العبادة هي الطواف بالبيت لما قالوا لأن جميع أنواع العبادات يعني من الصلاة ومن الصدقات وقراءة القرآن والتسبيح وغير ذلك يمكن في أي بلد من البلدان إلا الطواف لا يكون إلا بالبيت فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أفضل العبادة بأثناء الإنسان في قيامه بمكة المكرمة طواف البيت حتى كما جئ هذا الطواف قائم مقام لتحية المسجد لما لأن كما تحية الركعتين للمسجد ولكن تحية المسجد الحرام ماذا الطواف بالبيت فبذلك حتى جئ الطواف كالصلاة فبذلك كما جاء في الروايات الطواف كالصلاة يعني كما كانت الشروط للصلاة أن يكون طاهر الجسد أن يكون طاهر الثياب أن يكون طاهر الموضع وأن يكون طاهر المكان وأن يكون متوجها إلى الله بقلبه وقالبه وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى في عبادته فبذلك قالوا هكذا هذا الشروط أيضا في الطواف لا بس يجوز فيه الكلام لا يجوز في الصلاة الكلام وإلا أولا كان الكلام جائز في الصلاة حتى إذا سلم أحد السلام عليكم أنهم يجيبون في حالة الصلاة وعليكم السلام ولكن لما جاء النائي وقدم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قدم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا في الصلاة فسلم على رسول الله ولم يجبه ففهم عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غضب عليه لأنه ما رد عليه السلام فأنه حزن حزنا شديدا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وعلمه إن الله تبارك وتعالى نهانا عن الكلام في الصلاة أما في حالة الطواف الكلام جائز ولكن لازم على الإنسان أن يكون الكلام كلام ما يتعلق بالدين كلام ما يتعلق بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكام الطواف بأحكام الصلاة وغير ذلك ما يحتاج إليه الإنسان وإلا ليس المراد من إباحة الكلام إنسان يتكلم كيف يشاء ويتكلم بما يشاء لما لأن الكلام في المسجد يكون سببا لهبط الأعمال فكيف تكون الكلام الذي يعني كلام الشيء الذي لا قيمة له في حالة الطواف كما الآن بعض الأخوة أنهم يطوفون ويبدأون الطواف ويبدأون بالكلام حتى إذا انتهوا من الطواف حتى الكلام جارية سارية بينهم وهذا لا يقال إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما أن الإنسان إذا كان بالبيت والهذا فانظر إلى أزمة هذا البيت كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالطواف وأنه قبل بالحجر الأسود وأنه بكى بكاء فخرجت الدموع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رأى عمر كان واقفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب الدموع ها هنا تسكب الدموع يعني هذا الموضع الذي يكون سببا لسكب الدموع الذي يكون سببا لخشية الله عز وجل أن يكون الإنسان متوجها فبذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى كما أن عند أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال أنه يطوف ولا يميل يمينا ولا شمالا يعني بغير عذر أما عذر إذا كان ازدحام إذا كان حاجة هذا شيء قال أما أمدا فأن يكون ناظرا إلى موضع القدم لما أن يكون خاشيا أن يكون خاضيا أن يكون متزللا وأن يكون ماشيا حسب ما أمره الله تبارك وتعالى أما إذا قدم إلى الحجر الأسود قال فليقف قليلا فأنه يشير بيديه بالأدب والإحترام لما لأن هذا الإشارة قائم مقام للتقبيل فبذلك قال انسان كيف يتقبل الا اذا كان واقفا قليلا والا اذا كان متوجها الى الحجر الاسود واذا كان خاضيا بقلبه وقالبه فبذلك لازم لما لان الطواف حول البيت ليس الشيء بل انها عباده عظيمه وان هذه الشيء الذي رزقه الله تبارك وتعالى فاللازم على الانسان تعظيم البيت وتشريف البيت واكرام البيت والتوجه الى الله تبارك وتعالى بقلبه وقالبه. وايضا كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني من الحكم قالوا ان طواف البيت قالوا هكذا ان يكون البيت على جانب اليسار للطائفين. والا قالوا لو بدانا مثلا هكذا لكان البيت على جانب اليمين. ولكن الطواف انه مامور هكذا لان الرسول بدا من الحجر الاسود وجعل البيت على يساره هكذا الانبياء عليهم الصلوات والتسليم كانوا يطوفون بها. فبذلك ذكر بعض العلماء قالوا هذا يمكن يعني الله اعلم فقالوا هذا من الحكم ومن الاسرار لما ان الله تعالى كما جعل المغناطيس الذي ياخذ الحديد قال جعل البيت مغناطيسا للقلوب ان الله تبارك وتعالى جعل هذا البيت مغناطيسا للقلوب لما لان ابراهيم عليه السلام دعا قال فاجعل افئده الناس تهوي اليه افئده الناس تهوي اليهم فان الله استجاب دعوته. فبذلك قال القلب تكون